الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، فإن القرآن العظيم كلام الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين بلسان عربي مبين، بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين، فيه المحكم والمتشابه، فيه الناسخ والمنسوخ، فيه العام والخاص، فيه الأمر والنهي، فيه الوعد والوعيد، فيه البشارة والتهديد، فيه الترغيب والترهيب، فيه العبر والعظات والدروس والقصص والأحكام. من ابتغى العز في غيره أذله الله، من ابتغى العز في غير القرآن أذله الله، أذله الله. القرآن فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد، بل تكراره يزيده جمالا. لا يخلق عن كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا يشفع منه العلماء. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن عمل به أجر. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، إنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه كلام رب العالمين. قال الله عز وجل مادحا كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث. وإنه لكتاب عزيز، والقرآن المجيد، والقرآن ذي الذكر، القرآن الحكيم، القرآن العظيم، قرآن مبين، قرآن كريم، قرآن مجيد. كل هذا، ويقول جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. مدحه بأنه كريم وعظيم وحكيم ومبين وعزيز ومجيد، ولا شك فيه ولا زيغ فيه ولا ميل ولا عوج ولا انحراف. مستقيما قيما قيما يهدي إلى أقوم الطرق وأسهل السبل، يهدي إلى أقوم الطرق وأيسر وأسهل السبل. من آمن به واستمسك به واعتصم به واستهدى به واستغنى به وعظمه حق تعظيمه وقدره حق قدره وعمل به وعمل به واهتم به أكثر وأكثر وصاحبه اتخذه قليلا في حياته وصاحبه وقام بحقه وقرأه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله، مش قرأه خلاص، قرأه وآناء الليل وأطراف النهار وعلى الوجه الذي يرضي الله كان من أهله، كان من أهل القرآن الذي يؤمن به ويعتصم به ويستهدي به ويستنصر به ويستشفي به ويحتكم إليه ويعمل به ويقوم بحقه ويصاحبه، يصاحب القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله كان من أهله، يكون من أهله، من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. روى النسائي وابن ماجة وغيرهما وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وإنما سموا بذلك تعظيما له، كما يقال بيت الله، سموا بذلك تعظيما لهم كما يقال بيت الله، فهم أخص أولياء الله، الله عز وجل لهم أولياء، صفوة هؤلاء الأولياء أخص أو أولى هؤلاء الأولياء أهل القرآن، لهم خصوصية ليست لغيرهم، لهم من الرفعة والمكانة والشرف والمنزلة والقرب والمحبة والعناية والرعاية والمعية والنصرة والتأييد والتمكين والحفظ ما ليس لغيرهم من المؤمنين، ما ليس لغيرهم من المؤمنين، من المؤمنين. وذلك أن الله عز وجل يخص بعض أوليائه، يخص بعض أوليائه فيلهمهم العمل بأحب ما يحب، يخص بعض أوليائه فيلهمهم العمل بأحب ما يحب حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من المؤمنين، حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من المؤمنين. هو القائل جل وعلا: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، فيخص بعض أوليائه فيلهمهم بالعمل بأحب ما يحب حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من المؤمنين. وفي حديث الرسول صلوا عليه وسلموا تسليما: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما حتى يجعل العبد المملوك سيد الأسياد. هذا ملاحظ ومشاهد في دنيانا في واقعنا. قبل القرآن لا شيء، وبعد القرآن كل شيء. هناك الكثير من عباد الله المؤمنين قبل القرآن لا شيء، وبعد القرآن كل شيء. العظمة والرفعة والمكانة والمنزلة والشرف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي عوف بن الحارث فسأله: من وليت على أهل مكة؟ من وليت على أهل مكة؟ يعني جعلته أميرا وجعلته سيدا. قال له عبد الرحمن بن أبزة: فقال له مستنكرا: وليت على أهل البلد الحرام، على أهل الرفعة والشرف مولا. لما وليت على الأسياد، أسياد مكة، أهل الرفعة والشرف وأهل البيت الحرام مولا. قال له: إنه قارئ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله عالما بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أسياد مكة وشرفاء مكة ماذا فعلوا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يعني فرضوا كيف تولي علينا مولا من الموالي ونحن الأسياد والأشراف؟ ما اعترضوا لأنهم يعرفون مكانة هذا الرجل ويعرفون قدر هذا الرجل، إنه قارئ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله. فقبلوا أن يكون سيدا عليهم، واليا عليهم، وأميرا عليهم، والسمع والطاعة، كل السمع والطاعة لهذا الأمير وهو مولى. المولى دي يعني كان عبد وحر، كان عبد من العبيد مملوك، كان عبد وصار بالقرآن سيدا على الأسياد، أميرا على الشرفاء، أميرا على البلد الحرام. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. من هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، والذين لهم الرفعة في الدنيا وفي الآخرة؟ الله عز وجل يرفعهم ويعلي قدرهم. من هم أهل القرآن؟ هم الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، يقدرونه حق قدره، يعظمونه حق تعظيمه، يؤمنون به حق الإيمان، يصدقون به حق التصديق، يتبعونه حق الاتباع. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلالا، أن يحل حلالا ويحرم حراما، ويقرأه كما أنزله الله، يقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيء على غير تأويله، ولا يحرف الكلم عن موضعه، ولا يتأول منه شيء على غير تأويله. قال الحسن البصري رحمه الله: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. اتكلمش في القرآن بمزاج وبهواه، ما يألفش في القرآن، مش فاهم؟ اسأل اللي فاهم، استفسر واستفهم واستوضح، وقل يا ربي أسألك الفهم عنك وعن نبيك. افتقد إلى الله عز وجل أن تفهم وأن تعي ما تقرأ وما تتلو. لا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيء على غير تأويله، لا يفسد في القرآن بهواه، إنما يسمع لأهل العلم ويقرأ للمفسرين ويقول بقولهم ويأخذ بما قال ويعتد به ولا يحضره، لأنهم فهموا وعلموا، وقبل أن يفسروا لديهم أدوات المفسر. عشان نقول الكلام ده اللي بيتكلم في القرآن بهواه، يبقى قاعد ومتضجع على الأريكة ويقول بهواه وبمزاجه في القرآن بفهمه هو. سأله: هو أنت عندك أدوات المفسر؟ هو القرآن لعبة؟ هو القرآن رواية؟ هو القرآن قصة؟ ألف فلان ولا علان؟ تكلم بمزاجنا فيها؟ اوعى تأول ولا تتكلم في القرآن من غير علم، من غير ما ترجع لأهل العلم. كتب التفسير دي اللي مالية الدنيا، كل مفسر من هؤلاء المفسرين عنده حاجة اسمها أدوات المفسر، جمع لأدوات المفسر وبعدين قعد فسر القرآن. يعني ايه عام وخاص، ويعني ايه نسخ ومنسوخ، عشان يبقى يقدر يتكلم في معنى الآية ويقول لك معنى الآية وتاخد عنه معنى الآية، إلى غير ذلك من أدوات المفسر. الكثير يضيق المقام عن الكلام في هذا، يبقى لا يتأول منه شيء على غير تأويله. وإذا أشكل عليه في كلمة أو في آية يرد هذا يكله إلى عالمه. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: يتلونها حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباع. يعني ابن عباس لخص لك القصة كلها والقضية كلها في كلمتين، ما خدتش بالك من كلام مسعود ولا كلام الحسن البصري تقيل وصعب، امسك في كلمتين ابن عباس دول: يتبعونه حق اتباع. بقى مين هم أهل القرآن؟ عشان ناخد بالنا، مش اللي بيعرف المياكل، مش الصييط، ما هيش أصوات، ما هيش لحون. عايزين النهاردة نعرف مين هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يتبعونه حق اتباعه، يحلون حلال، يحرمون حرام، يقرؤونه كما أنزله الله، يقرؤونه كما أنزله الله، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يتأولون منه شيء على غير تأويله. يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. طبعا أوامر الله عز وجل منها ما هو معلوم الحكمة ومنها ما هو مجهول الحكمة، هذه معلومة على السريع في كلمة يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. حظ المؤمن في هذا أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. في سورة آل عمران: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. المؤمن حظه من هذا إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. طب في امر من الاوامر انت عارف الحكمه من وراه هتعمله انت مبسوط. طب في امر من اوامر الله انت ما انتش فاهم ولا عارف الحكمه من وراه تعترض؟ لا، المؤمن لا يعترض، المؤمن ينفذ الامر ويسال الله عز وجل ان يريه الحكمه. اتفقنا؟ فعارف الحكمه، ما انتش عارف الحكمه نفذ الامر. ليه؟ ده امر من اوامر ربنا. واسال الله عز وجل ان افهم عنه وعن رسوله. فيعملون بمحكمه. اللي معلوم الحكمه ومعروف لدينا نعمل به. ها؟ اما المتشابه فحظنا منه الايمان به كل من عند ربنا. فهم؟ فهمنا والحمد لله معنى المحكم والمتشابه على السبيل. المقصد عايز اقول واسال سؤال، احنا منهم؟ ان شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه، من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. أنا أريد أن أكون منهم وأنت كذلك. لكن هل أقمنا حروفه وحدوده؟ أقمنا حروفه وحدوده عشان نبقى من أهل القرآن بقى؟ يبقى لازم نقيم الحروف، وما ينفعش الواحد نقيم الحروف، لازم نقيم الحدود، يعني نقف على الحرف ونقف على المعنى. لا يكفي الوقوف على الحرف. هل أقمنا الحروف وأقمنا الحدود؟ الكثير منا للأسف أقام الحروف وضيع المعاني. أقام الحروف وضيع المعاني في الصوت والصيت والقراءة والتجويد 10/10. وفي العمل بالقرآن، في العمل بالقرآن ولا 5/10، 0/10. كثير من الناس كده يقرأ الله أكبر، تتأثر بقراءته ويعجبك أو صوته، لكن تيجي تشوف حياته وتسقطها على القرآن تجده في واد والقرآن في واد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكثير منا أقام الحروف وضيع المعاني، ضيع الحدود. الأدهى والأمر إن الأكثر من دول، أكثر وأكثر وأكثر من دول، ضيع الحروف وضيع الحدود. لا بيعرف يقرأ القرآن ولا بيعمل بالقرآن. وأنا لا أقصد في كلامي الأمي الذي لا يكتب فهو على رأسي وقد يكون أسبق إلى الله من ملء الأرض من أمثالي. فالذي لا يقرأ ولا يكتب هذا يسمع القرآن ويتعلم القرآن عن طريق السماع. إنما أقصد هؤلاء الذين معهم الشهادات والدرجات العلمية وأعلى الدرجات العلمية وما يعرفش يقرأ آية من المصحف من غير ما يقرأ في التشكيل. يبقى ده ضيع الحروف، وفي الأصل كمان مضيع المعاني ومضيع العمل. لا بيقرأ القرآن ولا بيعمل بالقرآن، ولا يا لوعة القلب ويا حرقة الفؤاد. فالواجب على المسلم أن يهتم بالقرآن. اللي عايز يبقى من أهل القرآن يا أخوانا يهتم بالقرآن، يهتم بالقرآن، يتعلم القرآن، يتعلم القرآن، يعطي القرآن شيئا شيئا من وقته وشيئا من ماله وشيئا من جهده. يهتم بالقرآن، يتعلم القرآن، كيف يتلو القرآن، ثم يتعلم كيف يعمل بما يتلو، كيف يعمل بما يتلو. لأن التلاوة وحدها لا تكفي، مجرد التلاوة، مجرد إقامة الحرف لا يكفي. فلا بد وهو يطيع الحرف أن يقف على عجائب القرآن، يعتبر بأمثال القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن، يتأدب بآداب القرآن، يقف على حدود القرآن، يقف على عجائب القرآن. القرآن توجيهات وتوصيات وتعليمات وإرشادات. القرآن ما هو إلا توصيات وإرشادات وتوجيهات وتعليمات وأوامر. أهل القرآن يطبقون هذه التوجيهات والإرشادات، يطبقونها في كل شؤون حياتهم. خلي بالك، القرآن له جهات وتعليمات وتوصيات وإرشادات. تعمل إيه وما تعملش إيه عشان تبقى ماشي صح وعشان تبقى من أهل القرآن، توجيهات وإرشادات. يجب على المسلم أن يتبع هذه التوجيهات وهذه الإرشادات وهذه التوصيات، فأهل القرآن يطبقونها في حياتهم في كل شؤون حياتهم، كل صغير وكبير من أمرهم يعرضونه على القرآن. دول أهل القرآن، كل صغير وكبير من أمرهم يعرضونه على القرآن، فتجد معايشهم مكاسبهم مساكنهم مآكلهم مشاربهم ملابسهم مطالعهم مداخلهم مخارجهم، كل ما يخصهم على ما وجه القرآن، على ما وضح القرآن، على ما بين القرآن، على ما وصف القرآن، على ما جاء به القرآن، على ما أمر القرآن. أهل القرآن تجد معايشهم، تجد حياتهم على ما أمر القرآن، حياتهم على ما جاء به القرآن. ونحن سنكون منهم وسنكون معهم، سنكون من أهل القرآن عندما تكون أخلاقنا أخلاق أهل القرآن، آدابنا آداب أهل القرآن، تصرفاتنا تصرفات أهل القرآن، سلوكياتنا سلوكيات أهل القرآن، تعاملاتنا تعاملات أهل القرآن، طباعنا طباع أهل القرآن. خلي بالك، ألسنة وأسماع وأبصارنا على صفة أسماع وأبصار وألسنة أهل القرآن. يلي عايز تبقى من أهل القرآن، سمعك وبصرك ولسانك على صفة لسان وسمع وبصر أهل القرآن، بيوتنا على صفة بيوت أهل القرآن، حياتنا على صفة حياة أهل القرآن. كده نبقى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يسيء إلا عليها، فإن الوالدين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فالذي يحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته يجعل القرآن ربيعا لقلبه، ينير به دروبه، يضيء به طريقه، يضيء به طريقه، يزين به أيامه ولياليه، يجعله إماما. خلي بالك الكلمتين يا صح، تجعل القرآن أمامك يقودك إلى كل خير وإلى كل بن في هذه الدنيا ويقودك إلى الجنة في الآخرة، ولما تجعله إمامك يبقى أفضل وأفضل. بل عايز يبقى من أهل القرآن الذين أهل الله وخصاصته يجعل القرآن إمامه أميره سيده، يجعل القرآن سيده أميره، لا يتحرك إلا بأمره، لا يقوم إلا بأمره، لا يدخل ولا يخرج إلا بأمره، يعني يعرض نفسه على القرآن، يعرض أعماله على القرآن، ما وافق القرآن أتمه وما خالف القرآن أنسج عنه، فتجعل القرآن إمامه. لتكن همة مهمتك في هذه الحياة متى وكيف أكون أعلى من علت درجته بالقرآن؟ يا سلام، هو فينا حد كده؟ في حد بيجيله الفكرة دي في دماغه أن يكون أعلى من علت درجته بالقرآن؟ لتكن همتك كذلك. طالما أنت مسلم ومؤمن وتحب القرآن وتتبع القرآن، يبقى كنت همتك إزاي وكيف ومتى أكون أنا فلان الفلاني أعلى من علت درجته بالقرآن الكريم. تقول عائشة رضي الله عنها: عدد درج الجنة عدد آي القرآن. فمن دخل الجنة، الناس يتقاربوا، تقاربوا يرحمكم الله، تقاربوا في الصفوف. تقول عائشة رضي الله عنها: عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. الله أكبر، فليس فوقه أحد. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه درجة، هو في أعلى عليين في الدرجات العلى. ففكر بقية حياتك كيف تكون أنت أعلى من علت درجاتك. في الحديث صلوا عليه وسلموا تسليما يقول: بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه يقال لصاحب القرآن. خلي بالك من الكلمة، ما قالش حافظ القرآن، ما قالش قارئ القرآن، هذا ما قال معلم القرآن، مع أن في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قال معلم القرآن، ما قال حافظ القرآن، ما قال قارئ القرآن، إنما قال صاحب القرآن. اتخذ القرآن صاحبا مقارنا ملازما. يقال له ايه؟ اقرأ وارتقي، يعني اقرأ واصعد، اقرأ واصعد، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طب أنت عايز تبقى فين؟ أنت هو لسه في الدنيا، أنت عايز تبقى فين؟ أنت طالب أي درجة؟ اقرأ، اقرأ وأذكر اللي بتقرأ في الدنيا كما كنت تقرأ في الدنيا، الهيئة التي تقرأ عليها في الدنيا، الموضع اللي أنت وصلت له في الدنيا، الدرجة، درجة عملك بالقرآن، درجة أخذك للقرآن. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني كل آية بدرجة، زي ما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، كل آية بدرجة. هي درجة سلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه بين الدرجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. أنت تقرأ آية تطلع السماء، تقرأ آية تطلع السماء. الله أكبر، الله أكبر. اقرأ وارتقي، الدرجة الواحدة كما بين السماء والأرض. كل آية، كل آية الدرجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. أيها الأخوة، من منا همته أن يكون من أهل القرآن؟ والله ليست صعبة، ما هيش حكر على القراء والحفظ. بينت لك هذا، قد يكون قارئ وحافظ ومش أهل القرآن، والله ما أكثرهم إلا ما رحم الله. قد يكون قارئ وقارئ متقن وحافظ ما يغلطش ولا غلطة من البقرة للناس وهو مش أهل القرآن. أهلية القرآن مش حكمة على الحفظة. أي مسلم يستطيع أن يكون أهل القرآن، لا تيأس، لا تقنط، هذا ميدانك، هذا ميدانك أنت، هذا متاح لكل مسلم، صغير كبير قارئ أمي، متاح أن يكون من أهل القرآن. فلتكن همتك أن تكون من أهل القرآن، تعمل بالقرآن، تطبق القرآن، تطبق القرآن. هذه الآيات، الآيات المسطورة والآيات المقروءة، ترجمها واقع عمل في الشارع، اجعلها صور حية. هو ده أهل القرآن، ترجم القرآن لأعمال، ترجم القرآن لأعمال مشى به في الناس، جعله واقعا حيا وصورا حيا تتحرك بالناس. النبي صلى الله عليه كان كذلك، كان قرآنا يمشي على الأرض، فكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سُئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. ألا فلتكن همتك أخي الكريم متى تكون من أهل القرآن؟ متى تفقه عن الله الخطاب؟ هو ده المهم. معك رسالة، رسالة معك من عند ربنا، فليكن همتك متى تفقه عن الله الخطاب، متى تحسن الجواب، متى تغلب نفسك على ما تهوى، متى التعظ بوعظ القرآن، متى أكون منزجرا بوعظ القرآن، متى أكون معتبرا بعبر القرآن، متى أكون مؤتمرا بأوامر القرآن. من كانت هذه صفته أو حتى قاربها تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان القرآن له شاهدا وشفيعا وأنيسا، وكان القرآن له رحمة ومغفرة ونورا وضياء وغنى وعصمة ورفعة، وكان من أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك، اللهم إنا نسألك الفهم عنك وعن رسولك، اللهم إنا نسألك الفهم عنك وعن رسولك. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاب منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. الله أكبر.